الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم أمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، فقد شرحنا في الدرس الماضي بعض العبارات التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، منها أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام، وأنه حي لا يموت. وذكرنا ما هو المعنى المقصود بالحي، أنه حي لا يموت، ولماذا عقب الإمام الطحاوي بالنفي بعد الإثبات في كل فقرة أو في كل عبارة من العبارات السابقة. حي لا يموت، قيوم لا ينام، وحده لا شريك له، بعدين قال قيوم لا ينام. وذكرنا أن مفهوم القيومية يرجع إلى أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود لذاته، وأن كل ما سواه فهو مفتقر في الوجود إليه، وأن هذا هو الأصل الكبير، الأصل العظيم الذي ينبغي علينا أن نعتني به. وكثير من مسائل علم التوحيد خصوصا فيما يتعلق بالإلهيات تترتب على هذا الأصل، أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واجب الوجود. تمام؟ يعني من أشرك بالله سبحانه وتعالى في الألوهية، هذا في هناك إشكالية عنده في إيش؟ في وجوب الوجود للإله. فهو عنده يقول إنه في هناك يمكن أن يكون إله وليس واجب الوجود. كذلك الثنوية على أحد التفسيرين الذي يفسر بهما العلماء يعني مذهبهم، أن إله الشر أيضا ليس واجب الوجود لذاته، بل هو نتيجة لفعل الله سبحانه وتعالى أو لحركة من حركاته أو لفكرة من أفكاره. فوجوب الوجود أصل مهم جدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الصمد يعني الذي لا يحتاج إلى غيره، وكل شيء سواه فهو صامد إليه. إيش يعني يحتاج إليه؟ فهو غير مستغن عنه، فهو مفتقر إليه. الناس هم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني. الغني، الغني يعني غني عن كل ما سواه، لا يتوقف شيء من معاني الألوهية ومن صفات الله سبحانه وتعالى على أي شيء مما سواه من مخلوقاته، يعني من ذواتهم أو من أفعالهم أبدا. كل ما هو صفة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته جل شأنه من صفات كماله، لا يمكن لنا أن نتصور أن هذه الصفة موقوفة على أو مشروطة به أو مفتقرة إلى أحد من إيش؟ من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لا مخلوق حسن ولا مخلوق قبيح، لا نبي ولا كافر أبدا، لا مؤمن ولا منافق ولا كافر أبدا. كل صفات الله سبحانه وتعالى فهي إيش؟ واجبة الوجود له لذاته. هي معنى وجوب الوجود. لا يمكن أن يكون هناك شيء من صفات الله وهو متوقف في كونه صفة من صفات الله على إيش؟ على ما هو سوى الله جل شأنه. هذا أصل عظيم من أصول التوحيد، بل هو الأصل الأعظم من أصول التوحيد. ولذلك نرى أن الإمام الطحاوي هنا يشير إلى هذا الأصل بعباراته. بقليل من التفكر نعرف بعد ذلك لماذا قال بعد قوله حي قيوم لا ينام، قيوم لا ينام، إذ قال خالق بلا حاجة. خالق يعني الله سبحانه وتعالى خالق. إيش يعني خالق أيها الإخوة الأفاضل؟ خلق الشيء إيش يعني؟ أوجده، أوجده، إما أن يوجد ذاته يعني أصل وجوده، أو أن يوجد إيش؟ صورته، وإن كان أصل وجوده ثابت. فالخالقية تنطبق على هذين المعنيين. المعنى الأول يعني تصدق على هذين المعنيين، على هذين المفهومين. المفهوم الأول أن الله سبحانه وتعالى خالق ذوات الأشياء وصورها، خالق ذوات الأشياء وصورها. إيش يعني خالقها؟ يعني أنه أنشأها لا من شيء، أوجدها لا من شيء، يعني من العدم. إيش يعني من العدم؟ مش إنه راح وفتح العدم وأخرج منها أشياء، لا، العدم عدم، العدم عدم، ما في هناك شيء، صندوق إلو قفل بنفتح وبنلاقي فيه أشياء اسمه العدم، هذا مش عدم اسمه، هذا شيء. عشان هيك في له مرتبة من مراتب الوجود. العدم هو عدم بكل مراتبه، بكل منازله، بكل حيثياته. عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء من العدم، لا يتبادرن إلى ذهن واحد منكم أن كلمة من معناها أنه ما بعدها هو ظرف وجودي، بحيث أنه الله سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء من العدم، يعني يخرجها من العدم وهي ثابتة كالصندوق. بعض الناس يصورون العدم كالصندوق المغلق، كالصندوق المغلق، لما تغلق الصندوق في أشياء هذا الصندوق، في إيش اسمه، إيش في أشياء، حجر، خبزة، إنسان، حيوان، فاتورة كهرباء، فاتورة مي، كل هذه أشياء موجودة في الصندوق. تفتحها تنير عليها، إيش ينير عليها، يأتي يسقط عليها ضوء من الوجود فيكشف عنها. لاحظ كيف المسألة، وهي في نفس الأمر ثابتة. وين نفس الأمر؟ اللي هو الصندوق هذا المغلق، اللي هو العدم، هذا له مرتبة من مراتب الثبوت. الناس نحكي الوجود، العدم لا يصح أن يكون كذلك، لا يصح أن يكون كذلك. وبعض الفيزيائيين المعاصرين أيضا في بعض كتبه يقول إن يعني يبني نظريته على أن الله سبحانه وتعالى إنه غير محتاج إليه، يعني العالم غير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في أن يوجد. لورنز كراوز في له كتاب اسمه A Universe from Nothing، يعني العالم لا من شيء. A Universe يعني عالم لا من شيء. From Nothing، from مش from God، لا، from Nothing، يعني ظهر في الوجود من دون حاجة إلى شيء. وإذا به يتكلم على النثينج هذا على أساس أنه هو في هناك يعني ظرف معين بسميها أنه في هناك أشياء اسمها virtual particles، يعني جسيمات افتراضية، جسيمات افتراضية. والvirtual particles هذه إنها لها حيثية من حيثيات الثبوت، ولكنها فجأة عن طريق دفع كمية أو الكوانتم حركات بعض قوانين الكوانتم فيزيك قال تطفر، يعني تقفز، تقفز من العدم إلى الوجود هيك فجأة. وبعد هيك هذا هو الأصل في إيش، في نظرية الانفجار العظيم كما يريد أن يصورها هذا الفيزيائي النظري الرياضي الشهير. طبعا هو يعني شهير جدا، لكنه للأسف يقول بحماقات كثيرة جدا، يعني شهير في الفيزياء لكن عنده أحموقات كثيرة في الفلسفة أكثر من أحموقاته في الفيزياء، شايف؟ فهذه النقطة يعني شيء غريب جدا أن يقول بها إنسان مش فقط فيزيائي، إنسان يعني إنسان يحترم عقله، يحترم ذاته، يحترم الفكر، يحترم الناس الذين يتكلموا معهم. وبعد ذلك يعني أنا مرة في بعض المؤتمرات بتكلم مع أحد الأساتذة فبيقول عن virtual particles وإلى آخره، فبقول له virtual particles مش معناها إنها جسيمات افتراضية بمعنى إنها معدومة في العدم، يعني إنها ليس لها وجود. هم سموها على الأقل، هذا أحد أشهر التفسيرات لل virtual particles، سموها ب virtual particles يعني جسيمات تخيلية، سموها بإنها جسيمات تخيلية. لماذا؟ لأنه مدة وجودها قليلة جدا جدا، يعني لا يمكن رصدها، لا يمكن قياسها رصدها، فتظهر في يعني رتبة معينة، منزلة معينة من مراتب التفاعلات النووية الهائلة ثم تنعدم، فسموها إيش؟ جسيمات افتراضية. فهي في الحقيقة مش افتراضية بمعنى افتراضية يعني تخيلية، يعني ليست تخيلية، هي حقيقية، لكن سموها افتراضية لأنه فترة دوامها قصيرة جدا جدا جدا. فإذا لا يجوز لنا إن نسمي ما هو ثابت في العدم بأنها جسيمات افتراضية ونحكم عليها بإيش؟ بما حكمنا به على ما هو موجود ثابت حقيقي، اللي هي هذه الجسيمات الافتراضية اللي هي تدوم زمانا قصيرا جدا جدا، ثم نبني عليها نظرية صحواها أن العالم لكي يوجد لا يحتاج إلى إله، لأنه هذا يكون في نوع من إيش الخربطة، نوع من الخربطة، وهذا مخالف طبعا لأصول العقل والتفكير العلمي وكثير من الأشياء في الحقيقة. فإذا عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، إيش يعني بلا حاجة؟ بلا حاجة لنفسه، وبلا حاجة في خلقه إلى فعل أو آلة أو واسطة لكي يخلق ما يخلق. يعني الحاجة هنا تصدق على أمرين، الأمر الأول الذي تصدق عليه الحاجة هي منفعة تعود إلى الخالق. إيش يعني منفعة؟ يعني كمال، بغض النظر إيش حقيقة هذا الكمال. هل الله سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات ليكتسب منها شيئا، ليزداد كمالا؟ طيب يعني لو لم يخلقها هو ينقص من صفاته شيء؟ لا. لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق المخلوقات كان في وصفه أكمل مما لو لم يخلق المخلوقات، هذا بيصير إيش؟ خالق لحاجة. بغض النظر هنا اللام، اللام هنا اللي هي لحاجة غائية يعني علة غائية أو تعقيبية تعقبها الحاجة، بغض النظر هي كلاهما يصدق عليه إنه حاجة. لماذا يصدق عليه إنه حاجة؟ لأنه لو فرضنا الخالق لم يخلق بالفعل يكون أنقص مما لو فرضناه خالقا بالفعل، فإذا يكون خلقه وإيجاده للموجودات بالفعل يزيده كمالا، هي معنى إنه لحاجة لكي يكون أكمل. يعني كونه خالقا بالفعل إذا كان أكمل من كونه مجرد قادرا على الخلق وإن لم يخلق بالفعل، هذا معناه أن خلقه يعني إيجاده هذه المخلوقات بالفعل، إيجاد هذا العالم الذي نعيش فيه بالفعل، يزيد الله كمالا، يجعله إيش؟ أكمل في صفاته. نحن قلنا سابقا إن الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا العالم فيه مرتبة من مراتب الكمال، إلا أن هذا الكمال منه لا له، منه يعني هو بفعله، وليس يعود على الله سبحانه وتعالى شيء من أي الأوصاف ومن أي الجهات هي كمال مكتسب أو مشروط بوجود هذا العالم. هذا التصور مهم جدا جدا أيها الإخوة الأفاضل، هذا التصور مهم جدا، لا على نحو أن الله سبحانه وتعالى يفيض عنه العالم فيضا وهو غير محتاج له، هذا نظرية الفلسفة سواء كانت فيضية أو علة ومعلول، إنه الإله واجب الوجود مجرد أن يوجد فورا ينتج عنه إيش؟ العالم، كما ينتج عن الشمس إيش؟ ضوءها شعاعها، علة ومعلول أو فيضان فيض، نظرية الفيض. الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة من هذا المعنى، وخالق بلا حاجة بأخص من هذا المعنى أيضا بمعنى آخر، وهو إنه لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى العلاقة بينه وليست بينه وبين المخلوقات ليست علة ومعلول ولا فيض من هذا المعنى، بل لو فرضناها إنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق المخلوقات بإرادته، ولكن لو لم يخلق المخلوقات بالفعل يكون أنقص مما لو خلق المخلوقات، أيضا هذا يكون منافيا لقول الإمام الطحاوي إنه إيش؟ خالق بلا حاجة. ليش؟ ما هي هذه الحاجة؟ الحاجة هي أنه إن لم يخلق لا يكون أكمل، لا يكون أكمل، فالحاجة هي في كون الله سبحانه وتعالى في أكمل صوره، هذه حاجة، والله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون أكمل. فإذا لاحظوا مدى عمق هذه العبارة ومدى يعني كمية ما يمكن أن تنطوي عليه من معاني تحت هذه العبارة خالق بلا حاجة، يمكننا أن نستنبط منها أو أن نفرع عليها كثير أو أكثر المذاهب الفلسفية والتجسيمية. شوف في فلسفية زي علة ومعلول تمام، أو أفلاطونية متأخرة أو تيمية متأخرة، كلها تتفرع عن هذه المسألة وتكون مناقضة لفحوى ومفهوم كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. بعض الناس يظنون أن كلمة الخالق هي فقط معناها المصور، يعني معطي الصورة. لا، الخالق أشمل من هذا المعنى. الخالق تنطبق على ما ذكرنا سابقا على المعنيين، موجد الذات وصورتها ومصور الأشياء بعد إيجاد صورتها، كلاهما إيش؟ هو خالق، هو نحو من الخلق. لكن الخالق مطلقا صادقة على هذين المعنيين، خالق الخالق مطلقا صادقة. ولذلك يمكن أن يطلق اسم الخالق على من هو مصور فقط، التصوير، لأنه هو جزء من الإبداع. إيجاد الصورة لشيء موجود هو في شيء من الإبداع، وهذا هو أصل الخلق. الخلق إيش؟ إيجاد شيء لم يكن. هذا الشيء إما أن يكون ذاتا أو يكون صورة، كلاهما يكون مخلوقا، والله سبحانه وتعالى أعلم. الآيات أيها الإخوة الأفاضل التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق في القرآن الكريم كثيرة جدا، لا داعي لاستقرائها أو للإكثار من تلاوتها، لكن نكتفي بالإشارة إلى إيش؟ بعض الآيات فقط، بعض الآيات. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله، هو الله الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور. وكل اسم من هذه الأسماء، البارئ المصور الرازق المحيي المميت، هي جزء وحيثية من حيثيات الخلق أيضا كلها، لأن الخالق هو يعم تحته كثير من صفات الأفعال، ينطوي في مفهوم كلمة الخالق كثير من صفات الأفعال. سنأتي إن شاء الله في باب خاص، في موضع خاص، لبيان مفهوم الصفات أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ونقسمها بحسب اشتقاقاتها. لاحظوا الآية في سورة الأعراف التي تتكلم في أولها على مسألة الاستواء، على استواء الله سبحانه وتعالى، ثم في آخرها يقول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، إن ربكم الله، في آخرها ألا له الخلق والأمر، الذي فيها خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى، بعدين له الخلق والأمر. ألا له، يعني انحصر فيه الخلق الذي هو إيجاد الأشياء، ذات الأشياء وصور الأشياء. هذا الخلق مطلقا، الخلق بأل التعريف مطلقا، والأمر يعني الحكم، الأمر يعني الحكم، مش الشأن، مجرد الشأن، الخلق يعني والأمر. ألا له الخلق والأمر، يعني الأمر الذي يجب أن يحتكم إليه الناس، لاحظ كيف المسألة، والأمر الذي إذا جاز لأحد أن يلزم غيره به ويعاقبه عليه ويثيبه بناء عليه، هذا هو لله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، هذا فيه حصر لهاتين الجهتين وهاتين الصفتين في الله سبحانه وتعالى. كما قلنا الآيات في هذا المعنى كثيرة، وكل الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وأن الناس هم الفقراء أيضا تدل على هذا المعنى، لأن أيضا وجها من وجوه الافتقار هو كون الناس مخلوقين لله سبحانه وتعالى، فكونهم مفتقرين معناه مخلوقين لله سبحانه وتعالى. مفتقرون أي مفتقرون في أصل وجودهم، مفتقرون في صفاتهم، مفتقرون في تطوراتهم، مفتقرون في تكملاتهم إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد أبدا. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، خالق اسم فاعل، خالق من حيث الاشتقاق اسم فاعل، لاحظ خالق اسم فاعل، اسم الفاعل معناه أنه في ضمنه أنه الذي يتصف بالخلق هو فاعل، يعني يخلق بإرادته، يخلق بإرادته، لذلك اشتق له اسم الفاعل. واسم الفاعل في ضمنه وإن كان بنصه ينسب الفعل ما من أجله، يعني ما منه صار الاشتقاق، إلا أنه في حيثية مفهوم الفاعل إيش؟ الإرادة. إذن الله سبحانه وتعالى خالق بإرادته، خالق بمعنى إيش؟ خالق يعني منشئ للأشياء صورها وموادها بإرادته، وهذا الخلق بإرادته لا لحاجة إلى من يخلقه. لاحظوا كم المعاني التي يمكن لنا أن نستنبطها من كلام الإمام الطحاوي. نكمل أيضا أيها الإخوة الأفاضل لتروا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لتروا يعني مدى ترابط هذا المتن. كثير من عبارات هذا المتن، وإن ظنها كثير من الناس مفترقة يعني متفرقة غير مرتبة، إلا أنها في الحقيقة فيها تنظيم كبير جدا، فيها تنظيم كبير جدا. إحنا أتينا بمعنى الافتقار، الافتقار، وذكرنا في أثناء كلامنا السابق إلى أن الافتقار معناه إيش؟ توقف كمال الذات. لما قلنا إنه صفات الله سبحانه وتعالى وكونه كاملا لا يجوز أن يتوقف على شيء غير الله سبحانه وتعالى، لا ذاته ولا صفاته ولا أي حال من أحواله جل شأنه. ولذلك عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى كامل معناه إنه في ذاته كامل، يعني لا تتوقف ذاته في وجودها وكمالها وكونها واجبة في الوجود على شيء من الموجودات الأخرى أبدا. في صفاته أبدا لا يتوقف على ما سواه. فإذا الغني هو الذي لا يتوقف شيء من كمالاته على غيره، لا يتوقف شيء من كمالاته سواء كانت ذاتية أو صفاتية على غيره. لاحظ كيف المسألة. وواجب الوجود كما ذكرنا أيضا حصل له وتحقق له كل ما هو كمال له، يعني لا ينتظر كمالا سيأتيه بعد فترة، لا منه ولا من غيره. وهذا ذكرناه سابقا بمسألة إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق صفات نفسه، لا يخلق صفات إيش أو صفات لنفسه. الله سبحانه وتعالى لا يتصرف بنفسه. واضح كيف المسألة. الله جل شأنه هو بنفسه واجب الوجود، هو بنفسه كامل. الله سبحانه وتعالى لا يصنع ذاته، لا أصل ذاته ولا صفة من صفات ذاته. لا معنى لقولك بأن الله سبحانه وتعالى هو إله ومع ذلك هو يصنع أو يتصرف، على حد تعبير بعضهم يتصرف بذاته. يتصرف إيش يعني يتصرف بذاته؟ أنا أتصرف بذاتي، بروح بلعب رياضة عشان أتقوى، باكل، بتمرن عشان أحفظ الدروس، بطلع فوق سطح البيت عشان أتنفس أكثر، هي بتصرف بذاتي صح ولا لا؟ غيري بتصرف بي أيضا، كل المخلوقين كل الممكنات يتصرف بها، لكن الله يتصرف بذاته. هذه عجيبة جدا، هذه عجيبة جدا. والأعجب منها هو سكوت كثير من الناس عن قائلها. يعني كيف يسمح لواحد ينتسب لأهل السنة، ينتسب للسلف، وينادي بأعلى صوته بأنه لا أقول إلا ما قال به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك ويقول إن الله يتصرف بنفسه كيف شاء؟ إيش يعني يتصرف بنفسه؟ يا أخوان هذه مسألة كبيرة جدا، كبيرة جدا، عظيمة جدا. أنا أستغرب جدا لكثير من الناس الذين يسمعونها ثم يجعلون أنفسهم كأنهم لم يسمعوها، يعني مرروها خلاص، بدناش ندقق عليها، بدناش خليه يحكي، بل قصدوا فيها إشي ثاني، قصدوا فيها إشي ثاني. إيش قصدوا فيها يا أخوي؟ قصدوا فيها إن الله يتصرف في نفسه، إيش معناها هذه؟ إيش تحتمل معنى غير هيك؟ واضح الكلام؟ فإذا لا يجوز أيها الإخوة الأفاضل إن نضلنا إيش ماشيين هيك على البركة أو على اللا بركة. هي مش بركة هذه، يعني بعدا لهذه البركة، هذه مش بركة، هذا نوع من الاستهبال، نوع من إيش؟ من الاستهبال، يعني جعل أنفسنا، مش أنا اللي بيعمل هي أهبل. إيش الأهبل؟ اللي ما بيفهم إيش معنى الكلام، الذي لا يعرف ما هي إيش لوازم الأحكام ولا نتائج الأفعال ولا شيء، هذا بيسموه أهبل. واضح كيف المسألة. رفع عنه القلم هذا الإنسان. إحنا لا يجوز لنا أيها الإخوة الأفاضل، أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى الأشاعرة والصوفية، أشاعرة وماتريدية عفوا، بعدين الصوفية، أشاعرة وماتريدية وصوفية ماشي عشان ما تزعلوش، وأحناف عشان الشيخ حدنان برضه، هدول ناس كبار يا إخوان، المذاهب الأربعة عمالقة عظماء الذين ينتسبون إليهم ويدعون ويصرخون بأصواتهم إنه نحن على هدى هؤلاء. لا يجوز أن يمرروا عبارات مثل هذه العبارات، لا يجوز. أنتم قاعدين تستسخفوا بحالكم، تستسخفون علماءكم الذين تنتسبون إليهم. أنا مش مسألة بحرضكم على إنكم تعملوا إشي، مش صاحب فتنة وهذا سعيد فودي بده يعمل مشاكل، مش هيك. لا والذي برأ الخلق، مش هيك المسألة، بس هي مسألة علمية. لا يجوز لنا أنه نسمع واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى يتصرف بنفسه وأنه هذا وارد عند السلف، يحكيها هيك يعني. فنضرب أمثلة كثيرة على أن الله كيف يتصرف بنفسه بعد قليل إن شاء الله. لذلك إحنا بنمهد بهذه الممهدات ثم نمرر هذه الكلمة وكأننا لم نسمعها ونقول لا مش قصده، أو أنك تحمل كلامه ما لا يحتمل، أو إلى آخره. لا، مثل هذه العبارات يجب أن نقف عندها. ليش الإمام الطحاوي قال خالق بلا حاجة؟ إيش بلا حاجة؟ ولماذا قال بعد ذلك أنه لا شيء من صفات الله سبحانه وتعالى اكتسبها، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته؟ ليش حكى هذا الكلام؟ يعني فاضي شغل الإمام الطحاوي؟ قاعد الرجل بيأسس في أصول الدين قواعد الملة، قواعد كبيرة من أصول. إذا كنا نفهم حقيقة مفهوم قواعد الدين، هذه هي قواعد الدين. إحنا الآن صرنا نعتبر قواعد الدين حرك إصبعك ولا ما تحركش إصبعك، مش هذه أخواني قواعد الدين أبدا. صلي على تحط إيديك على صدرك ولا على بطنك، ارسلهم كلها، ولا واحدة هذه من قواعد الدين أبدا، هذه من فروع الدين أبدا. قواعد الدين هي القطعية وهي أصول العقائد، هي قواعد الدين يا إخوان. نحن صرنا مستعدين نعمل مشكلة على مسائل فقهية تحتمل الخلاف، بديش أقول خلافية، تحتمل الخلاف. أكثر شيء تقدر تحكي للواحد أنك أخطأت، ما في عندك دليل على مسألة فرعية، ثم نغض الطرف عن مسائل أصلية منها هذه المسألة، وهي الكلام في المعبود الذي تعبده، المعبود الذي الإله الذي أنت تدعي أنك متعلق به. طب يعني الله سبحانه وتعالى يتصرف بنفسه، ممكن بعد هيك يجعل لنفسه ولدا، ممكن ينزل، شفت كيف، ويحل في بطن أنثى ثم يلد نفسه، يعني يجعل هذا الأنثى تلده ثم يقتل. هي يتصرف بنفسه يا إخوان، هذا جزء من تصرفات الإله بنفسه، يجوز أن يفعل هذا الكلام. هذه كلمات خطيرة جدا جدا، لا يجوز لنا أن نقف منها موقفا متساهلا هكذا. مش أنا بقول مرة تانية أن روحوا اضربوا اللي بيحكي هيك، مش هيك المسألة. هذا فكر، يعني مش فكر، هذا حمق، نوع من الحمق اللي بيحكوا له بحكي فهموه، بينوا له أنه هذا الكلام خطير، لكن قبل أن تبينوا له يجب أن تبينوا لأنفسكم أنه هذا الكلام إيش خطير. مش إننا نسكت ونطنش ونمرر مثل هذه العبارات، بعد ذلك نستحق كل ما يحصل فينا، نستحق كل ما يسقط على رؤوسنا من الشمال ومن اليمين، نستحق، لأنه نحن الذين سمحنا لمثل هؤلاء وغيرهم أن يتصرفوا فينا. إذا كان الإله يتصرف في نفسه، هم بدهم يتصرفوا فينا، يتصرفوا فينا كيف يشاءون. واضح الكلام كيف؟ إذن قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى رازق، رازق بلا مؤنة، يعني من دون ما إيش؟ ما يتعب. رازق، وهذا أيضا تتم لهذا المعنى. الله سبحانه وتعالى ذكرنا سابقا أن خلقه للأشياء وإيجاده للأرزاق هذا لا ينقص من ملكه شيئا، لأنه في الحقيقة لا ينقل شيئا من ذاته إلى شيء خارج ذاته أو غير ذاته، مش مسألة كسب، هي خلق. إيش معنى الخلق يا إخوان؟ لا نستطيع أن نعقل منها أكثر من أنها إيجاد الشيء بعد أن لم يكن، إيجاد شيء لا من شيء، إيجاد شيء لا من شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يتعب، لا يغفل، لا تأخذه سنة، لا يأخذه نوم، لأن فعله ليس مثل أفعالنا، لأن فعله ليس مثل أفعالنا. أفعالنا كسب وفقد. أنا الآن وأنا بدرس بتعب، لأنه جزء من طاقتي أستنفذها وأستهلكها في التصرفات هذه التي أتصرفها في جسدي وفكري بتعب، وأنتم جالسين تتعبون لأنه أفعالكم ليست خلقا، أفعالكم من نحو الكسب. الكسب أعم من أن يكون اكتساب، يعني أنك تكسب يعني تزيد، لا، كسب أو فقد، كسب أو فقد. ولذلك الكسب يعود على الكاتب بصفة، الكاتب يتصف بكسبه، وأما الخالق فلا يتصف بعين الخلق. لاحظ كيف المسألة، لأن خلقه يعني مخلوقاته التي يخلقها ليست شيئا حل فيه أو خرج منه، ليست على نحو الكسب أبدا. ولذلك فالله سبحانه وتعالى لا يزيده شيئا ولا ينقصه شيئا أن يخلق ولا أن يعدم إيش؟ أي شيء من المخلوقات، لا يزداد بخلقهم ولا ينقص بخلقهم أي شيء أبدا. ليش؟ لأن حقيقة فعله هي الخلق، الخلق هو الإيجاد لا من شيء، وبلا واسطة، يعني بلا آلة، يعني لا يحتاج لكي يخلق أنه يمس الأشياء. لاحظ كيف المسألة، أن يعالج الأشياء. إيش يعني يعالج؟ أنا أحتاج لكي أشرب الماء أن أعالجها، أمسها، ما بقدر أحكي للماء تعالي تيجي لثمي هيك مباشرة، ما بتضبط، لأنه ليس عندي قدرة إيش التحكم بالأشياء عن بعد، لابد أن أعالجها وأمسها وأحملها وأشربها. هذا كسب اسمه، مش خلق، واضح؟ لأنه كسبت شيء كان موجود خارجي وأنا حطيته فيه، كسب. بعد هيك بخرج عن طريق العرق والجهد، فقد. واضح كيف المسألة؟ الله سبحانه وتعالى فعله ليس كذلك، ولذلك الله سبحانه وتعالى ليس خلقه عن طريق المماسة والمعالجة. ولذلك علماء أهل السنة ذكروا مثل هذه العبارات التي يتصور الناس أنها هيك زائرة، يعني مثل براغي السيارة لما يفكها إيش الميكانيكي، يفك لك 10 براغي ويحكي لك هذول 3 زيادات زيادة حطهم في جيبة السيارة ممكن تحتاجهم. لا، ما في هناك شيء من هذا الباب في حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء لا بمعالجة ولا بمماسة، يخلق الأشياء لا بمواجهة حتى، شوف كيف المسألة، لا بمواجهة، بواجه شيء إيش؟ ما هو كل ما يخلقه فهو كان في العدم، حيز العدم، ظرف العدم. العدم ليس شيئا يقابل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأفاضل، يخلق الشيء لا من شيء. واحد ممكن يحكي لك كيف نحن لم نرى شيئا إلا أن يكون مخلوقا من شيء؟ نعم، هذا أنت، لكن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء لا من شيء، فلا يجوز لنا أن نقيس الغائبة على الشاهد، إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا وخالقا فيجب أن يكون في فعله مثل أفعالنا. أنا لم أعقل شيئا أحدا يخلق شيئا إلا من شيء، يتصرف، يحول الأشياء، بيكون خشب بيصير طينة بيصير حديد إلى آخره، هذه تقلبات في الصور. الله سبحانه وتعالى في خلقه ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. لاحظوا ماذا قال، مميت بلا مخافة، هي التكملة وتركيز وتأكيد للمعاني نفسها التي سبق أن ذكرها، مميت خالق بلا حاجة، مميت بلا مخافة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعدم المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، هل أحد من الناس يستطيع أن يمنع الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ لا أبدا. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد شيئا أبدا، هل ثمة أحد يقول له يا رب لما لم توجد هذه الأشياء؟ لا أبدا. مميت، مميت أعم من أن يكون يعني يأخذ الروح من الأشياء يصدق عليها حتى يعدم الأشياء، بلا مخافة، لا يخاف. ليش؟ لأنه الإنسان عادة عندما يؤذي الآخرين يخاف أنه هذا الأذى ينعكس عليه رد فعل من الإنسان هذا أو ممن يحبه. ليش؟ لأنه هو في وجوده معتمد على غيره من المخلوقات في وجود الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتوقف شيء من كماله على ما سواه أبدا، لا في إيجاد ولا في إفقاد فقد أبدا، فهو يميت بلا مخافة أبدا. هكذا ينبغي أن نتصور الذات الإلهية والأحكام التي تليق بهذا الإله الذي نعبده. باعث بلا مشقة، يميت ويبعث. إيش يعني يبعث؟ يخرج الناس من قبورهم من الأجداد، يخرجهم بعد أن يموتوا ويتحللوا بلا مشقة. إيش يعني مشقة؟ تعب. ما في هناك عند الإنسان في فكر ونظر، وين الجزء هذا راح، ودور لي فلان على الجزء الفلاني لملم لي. الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. باعث بلا مشقة، لأن علمه ليس عن طريق النظر مثل علمنا، علمه غير مكتسب. لذلك قال علم الله ليس نظريا ولا كسبيا ولا بديهيا، لأن كل هذه العلوم من جنس العلوم الحادثة، علوم المخلوقات. والله سبحانه وتعالى عالم علما يليق به، كاشف عن كل ما من شأنه أن يكون معلوما. باعث بلا مشقة. وآيات البعث كثيرة جدا في القرآن الكريم. أنا يعني في بعض المواضع المشهورة والمعروفة والمذكورة يعني التي لا تغيب عن الأذهان، قد لا يعني أتكلم على آيات أو أذكرها لأنها واضحة، يعني لا أحد يناقش فيها إنه هل الله سبحانه وتعالى فعلا يبعث. بين آيات كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث البشر. لاحظوا الإمام الطحاوي رحمه الله ماذا قال؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. بالله خلونا قبل ما ندخل في هذا الموضوع بس نقرأ لكم نص منيح اللي وقع نظري عليها. يعني ممكن بعض الناس يستغربوا انه هل يوجد من المسلمين من يقول ان الله سبحانه وتعالى عندما يخلق يخلق بمماسة ويعالج الاشياء معالجة ونحو ذلك، هل فعلا يوجد اناس مثل هذا ام انك تفتري عليهم كالعادة وتكذب عليهم وتنسب لهم ما لا يقولون؟ خلونا نقرأ بس هذا النص الذي موجود لمن اراد انه يتابع معي في صفحة 232، صفحة 32 و200، في الرد على بشر المريسي أبو سعيد الدارمي. مين الدارمي؟ مين اللي سألني عن الدارمي المرة الماضية؟ عرفته؟ طيب هتحكي لي عنه؟ ما تحكي ولا لواحد عن الدارمي من هو، خليه لك. في الرد على بشر المريسي لما تكلم على خلق آدم، إيش قال في خلق آدم؟ قال فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وآياته. شوف كيف. فهل علمت شيئا مما خلق الله ولي خلق ذلك غيره حتى خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فمسه؟ وإلا فمن ادعى أن الله لم يلي خلق شيء صغر أو كبر فقد كفر، غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته، وولي خلق آدم بيده مسيسا. شوف كيف، يعني تولى خلق آدم خاصة، يعني آدم بيده ومسه بهما مسيسا بيده. طبعا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق إيش؟ خمسة أشياء بيده، صح ولا لا؟ لكن ما في حديث بيقول ومسه بها متيسا، هذه من زياداتهم. خلق بيده، ما هي واردة في الآية، واردة في الآية مش فقط في الحديث، صح ولا لا؟ لكن ما في آية من آيات القرآن إنه أن الله سبحانه وتعالى مس آدم بيده، أو أنه خلق آدم بيده على سبيل المماسة والمعالجة. هذه من تصرفات من المجسمة والمشبهة الذين يظنون أن الله سبحانه وتعالى له يد، هي إيش؟ عضو، آلة يعالج بها الأشياء ويمس الأشياء بها. وهو اختار على حسب تصوراتهم التي يصرحون بها إنه فقط آدم ومن عده الرسول صلى الله عليه وسلم جنة عدن، غرس جنة عدن وغيرها والأنعام وغيرها من الأشياء بيده، فقط هذه اختصها فخلقها بيده، فهو خلقها بيده سلمنا. لكن مسها بيده من وين جبتوا؟ هم طبعا يثبتون الشيء ولوازمه، احنا خلافاتنا معهم مش في اثبات الشيء ابدا، لانه هذا الشيء ثابت ويمكن ان يحمل على اكثر من محمل وعلى اكثر من ايش وجه، يراد به اكثر من وجه كما سنبين ان شاء الله في موضع خاص ما معنى ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم بيده، وما معنى اليد المنسوبه لله سبحانه وتعالى باذن الله، كما سنبين باذن الله سبحانه وتعالى في موضع اخر ما معنى الاستواء الذي نسب الى الله سبحانه وتعالى في القران وفي غيره من المواضع. لكن قلنا انه اثبات اليد لله سبحانه وتعالى وأنه خلق بها آدم مثلا والأنعام وجنة عدن وغيرها هذا مسلم لا إشكال فيه، لكن من أين جئتم بأن إثبات اليد وخلق آدم بيده يستلزم أنه مسه بها مماسة؟ هنا محل النزاع، من أين جئتم بذلك؟ لا يوجد هناك نص، إذن هو متروك إيش لتوهماتهم ولقياسهم ما غاب على ما شاهدوه، ظنوا أن اليد هي عضو وأن الخلق هو المعالجة والمماسة، صاروا يمتحنون الناس ويبدعونهم لا على أشياء ثبتت في الكتاب والسنة، لأن الثابت في الكتاب والسنة ما هو؟ القدر الذي ثبت لما خلقت بيدي فقط، ما قال ومسسته بهما مسيسا أو عالجته بهما معالجة، ما قال هذا الكلام. لو واحد قال لا يجوز لك أن تقول لما خلقت بيدي هذا كفر، لأنه مناقضة لنص القرآن. لكن الزيادة على ذلك، ما هي الزيادة على ذلك التي حصلت فيها المنازعة والمخالفة بين المسلمين؟ أن هؤلاء المجسمة يقولون خلق آدم بيده معناه أنه مسه بهما مسيسا، معناه صار في إيه التشبيه، معناه صرنا نتكلم على جوارح وأعضاء وإن لم يصفوا يعني يطلقوا عليها هذه الأسماء، لكن مبين الكلام. هذا القدر الزائد هو محل النزاع، هذا القدر الزائد اللي هو محل النزاع ليس واردا لا في كتاب ولا في سنة، وهو القدر الذي جعلوه محلا لامتحان الناس وتبديعهم وتكفيرهم. هذا القدر اللي هم فهموه بناء على آلية القياس الغائب على الشاهد التي تنافي صريح القرآن الذين يؤمنون بالغيب وليس كمثله شيء، هذه الآلية التي هي منافية للقرآن في الإلهيات استخدموها فتوصلوا بها إلى إيش؟ إلى إثبات المماسة والمعالجة، وهذه الآلية الباطلة هي التي صاروا يمتحنون الناس في النتائج التي توصلوا إليها. شوف كيف المنهجية اللي إحنا قاعدين نتكلم عليها، لو اقتصر الأمر على أن يقولوا الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده على رأسه، ما في أحد من المسلمين مش من أهل السنة فقط من المسلمين من يستطيع أن ينكر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، لكن هذا التعبير ما معناه؟ هنا محل النزاع، لا أحد على ظهر الأرض من المسلمين من يستطيع أن ينكر أن الله استوى على العرش ثم استوى على العرش أبدا، من ينكر هذا مخالف لصريح القرآن أيها الإخوة الأفاضل، واضح الكلام كيف؟ لكن الخلاف في إيش؟ ليس كما يقال في التنزيل، لكن الخلاف في التأويل، الخلاف ليس في نفس التنزيل إنه هذا آية ولا ليست آية، وإلا الأمر فيها واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلافه مع الناس في زمانه يعني مع المشركين والذين خالفوه في إيش؟ مش فقط في التأويل بل في التنزيل، في إنه هذا من عند الله ولا ليس من عند الله. خلافنا أيها الإخوة الأفاضل في المسلمين بين بعض ليس في أصل التنزيل، لأن التنزيل ثبت، خلافنا معهم في التأويل في المعنى، يعني خلينا نقول في المعنى. فإذا المعنى هذا الذي أنت تزعم أنه هو الحق لا يجوز لك أن تلزم أحدا به إلا إذا ظهر من الدليل عليه ما كان برهانا واضحا بينا، وإلا لا يجوز لك أن تمتحنه، لأنه أنت تجعل لنفسك إحدى خواص الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهي إيش؟ ألا له إيش؟ الخلق والأمر، أنت بتحكم على غيرك بهواك، أنت قل إنه هذا ما أفهمه ما في عندنا مشكلة، أستدل عليه بكذا وكذا بالناقشك ما في عندنا مشكلة، لكن أن تقول من خالف هذا كذا ويكذب القرآن هذا كلها تهويلات لا داعي لها أبدا، لا يجوز لك أن تقول لها، سواء كان إحنا بنتكلم في هذا سواء كان واحد أشعري أو واحد سلفي أو معتزلي أو نحو ذلك. هذا القدر الهابط من مستوى النقاش لا يجوز للمسلم أن يتلبس به أبدا في أي مستوى من المستويات، في أي مسألة من المسائل. لاحظ، شوف في آخر عبارة أبو سعيد الدارمي بيقول: لأن العدد غير الصيام ويد الله غير آدم، فأكد الله لآدم الفضيلة التي كرمه وشرفه بها وآثره على جميع عباده، إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد. كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد، وخلق آدم بمسيس. يعني واضح جدا المسألة إنه في مشكلة عند هذا الرجل، في هناك عند هذا الرجل مشكلة. هو حر إنه يحكي هيك، لكن إحنا مش أحرار بإن نحكي له نعم على كل ما يقول. لا، إحنا أحرار. متى حريتنا بتصير؟ إنه يكون في عنده دليل. هل في عنده دليل؟ لا، إحنا أول الناس الذين يجب أن نسأله: من أين جئت هذا الكلام؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ أصحابه الذين تابعوه هم أولى الناس بأن يسألوا هذا الكلام. يا شيخ، بيحكوا له: من وين جبت إنه خلق آدم بمثيل؟ يا ابن الحلال، الله سبحانه وتعالى قال: بيدي فقط، مش أكثر ولا أقل. فقف عند ما وقف الله. مش أنتوا هيك بتحكوا دائما؟ لماذا لم تقفوا عند ما وقف الله عليه؟ لماذا زدتم ثم جعلتم ما زدتموه هو محل الامتحان؟ يعني بدل أن تمتحنوا الناس في أصل التنزيل أو في المحكم، صرتم تمتحنوا الناس في إيش؟ فيما ظننتم أنكم تفهمونه من هذا التنزيل. هذا هو نحو الابتداع الذي نحن نعاني منه، مش ليس فقط في مسائل الإلهيات والتشبيه والتنزيه أيها الإخوة الأفاضل، حتى في مسائل الصلاة والصوم. يعني هسه ممكن لو مثلا العيد أجا في يوم جمعة زي السنة الماضية، بيعملوا لك مشكلة: صلي العيد ولا ما صلي العيد؟ مشكلة ولا وبراء، يعني قصص غريبة جدا. شايف؟ غريبة. هذه ليست من قواعد الإسلام، وليست من طرائق الأدلة ولا المناهج الصحيحة أبدا. كله عبارة عن نوع من التعنت والتعصب. وسبحان الله، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين إيش؟ متين. فأوغلوا فيه برفق. هذول لا يريدون أن يوغلوا فيه برفق، مثل الخوارج بالضبط. خوارج مش فقط خرجوا على الحكام، يريد خرجوا على الحكام، ما خرجوا على الحكام، خرجوا على أصول الدين وعلى منهج الدين وعلى الناس وعلى كل شيء. شيء عجيب جدا، قلبوا الأمور وقلبوا المناهج. هذا واحد يجي يحكي لي: ها الشيخ سعيد بيحكي يا ريت خرجوا على الحكام. ما هو هيك الهبل والبلح، هيك بيمسكوا الأمور هيك. يعني هذا نوع من الجنون اللي احنا بنعاني منه، وانا متأكد انه في واحد ابن حلال راح يمسك. واحنا ان شاء الله راح نتكلم يعني قريبا في موضعه، إن شاء الله سنتكلم على مفهوم الدولة والدولة الإسلامية ومفهوم الحاكم، وإنه هؤلاء الحكام الذين نعيش في البلاد، يعني التي نعيش فيها سواء الأردن ولا مصر ولا غيرها من الأردن، هل هي يعني يقال عليها إنها دول إسلامية بمفهوم الاصطلاح للدول الإسلامية، أم إنها دول موصوفة بشيء آخر؟ هذا واحد يحكي لي: معنى إنها دول إسلامية يعني إنها مؤمنة، معنى دول إنها موصوفة بشيء آخر كافرة. لا، مش هيك المسألة. الدول، أنا ما بدي أتكلم على المسألة الآن، سنتكلم عليها لاحقا، لكن ما دمنا أشرنا إليها فقط نذكر هيك نبذة. الدول أيها الإخوة الأفاضل عبارة عن أمور تسمى شخصيات معنوية. الشخصية المعنوية زي عقد شركة، الشركة شخصية معنوية. انت شاركت واحد واتفقت معه على ايش؟ على 1، 2، 3، 4 من الاشياء. انت تقول: انا التزم بهذه الاشياء، غير هذه الاشياء انا العلاقة اللي بيني وبينك ما تلزمني فيها. انا ممكن بنفسي التزم بها، لكن العقد الذي بينك وبينك وبيني لا تلزمني فيه ولا تمنعني عنه. شوف كيف، لا تلزمني فيه ولا تمنعني عنه. الدول التي نعيش فيها هي تسمى ايش؟ دول قانون. إيش هو هذا القانون؟ في هناك أمور محددة التزمت الدول بها، غير ذلك لا إنها ألزمت نفسها بها ولا منعت نفسها عنها. هي كدولة حددت نفسها بهذه الأشياء. لاحظ كيف المسألة. لكن لا نقول إنه مثلا إنه أشياء أخرى الدولة تمنع عنها، لا، هي في فرق بين ما ألزمت نفسها بها وبين ما لم تلزم نفسها بها. ما لم تلزم نفسها بها ما دام لا يتناقض مع الدولة، مع ما أقرت به هذه الدولة ونصت عليه، هذا لا إشكال فيه. لكن قد توجد بعض الدول إيش بتقول؟ ممكن لو فرضنا دولة وضعت في دستورها، لو فرضنا دولة وضعت في دستورها إنه الإسلام هذا دين غير معترف فيه مثلا، أو إنه لا يجوز الالتزام بالأحكام الإسلامية مثلا، أو ما سوى ذلك مما يناقض معلوما من الدين بالضرورة، وجعلت هذه الأشياء في ضمن الدستور تبعها أو القانون الملزم لها المكون لمفهوم الدولة، مفهوم ماهية الدولة التي هي بها صارت الدولة، وقتها بالفعل بتصير هذه الدولة دولة غير إسلامية. مش فقط غير إسلامية بل هي مناقضة للإسلام، يعني مش فقط غير إسلامية بل هي إيه؟ مناقضة للإسلام. إذن هناك كيف الناس أيها الإخوة الأفاضل، الناس ممكن ينقسمون إلى عدة أقسام: واحد مسلم، واحد كافر، واحد لا هو مسلم ولا كافر. واحد مسلم، واحد كافر، ولا واحد لا هو مسلم ولا كافر. لا مسلم ولا كافر، واحد لم يسمع بالإسلام. المسلم هو الذي التزم بالإسلام، الكافر هو الذي كفر بالإسلام. لاحظ كيف المسألة. هذا أمور، يعني هذا شخص حقيقي، شخصية حقيقية. الإنسان، كل فرد من أفراد الإنسان هي إيش؟ أشخاص حقيقية، مش افتراضية ولا معنوية. لكن في الدول غير، الدول اعتبروها زي شكل من أشكال الشركات. مش كل شركة بتصنفها أنت هذه شركة إسلامية وهذه شركة غير إسلامية. ممكن شركة فقط تحكي لحالها أنا فقط أعتني من أمور الناس بإدارة طرقهم ومشاريعهم وما يدخل بالأمور الثانية. أنا هيك أعرف دولتي، إنه الأركان التي أقوم عليها هي فقط تتعلق بالاقتصاد، أنا أديانهم ما إلي دخل فيها. هذه الدولة لا يقال عليها إنها كفرية، لاحظ كيف المسألة، لكن لا يقال عليها أيضا إنها إسلامية بهذا الإطلاق. ليس لأنها لم تنص في دستورها على إني هدف من أهدافي هي الحفاظ على الأحكام الشرعية. أنا نصت فقط على إنه بعض أهدافي هي أشياء ممكن تتوافق مع الإسلام، لكن ليس لأجل إنه الإسلام أمر بها، لا، أنا بدي هذه الأشياء. واضح إن شاء الله يا إخوان. فإن شاء الله نتكلم أيضا بتفصيل أكثر عن هذه المسألة. فإذا نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما كنا فيه، نرجع إلى ما كنا فيه. وأرجو أن تذكروني إن شاء الله يعني قريبا للكلام في هذه المسألة، إنه للأسف يعني كثير من الإسلاميين أو المشايخ أو حتى للأسف يعني بعض الجماعات التي كانت تنادي بدول إسلامية، الآن صرنا نسمع منها تعريفات لدول تسمها بأنها إسلامية، وهي إذا قيست على ميزان الإسلام لا يجوز أن توصف بأنها إسلامية بهذا الإطلاق. لأن كلمة إسلامية يا إخوان وصف مصدر ثبوتي وليس سلبيا. الإسلام ليس سلبا، الإسلام شيء ثبوتي. أنت لا تكون إسلاميا أو مسلما لمجرد أنك لا تفعل شيء، لا، يجب أن تفعل شيء، يجب أن تقوم بشيء، شيء إثباتي ثبوتي فعلي. لاحظ كيف، مش فقط فعل أنك تصنعه، لا، تثبته. أما إذا وقفت تجاهه تعادل أو ما نصصت عليه أو تقول هذا مش من ضمن مسؤولياتي، هذا لا، حتى لو كان هذا يعني معناه أنك أنت لا تمنع منه، هذا لا يعطيك الحق بأن تكون إسلاميا. واضح كيف المسألة. لأنه كثير من الدول الغربية الآن، كثير من الدول الغربية لا تمنع من كثير من الأحكام الإسلامية، ما في عندهم مشكلة فيها. عدم منعها هذا شيء سلبي اسمه، عدم المنع هذا سلب. واضح كيف السلب ليس، لا يصح أبدا أن يكون منشأ لاشتقاق وصف الإسلامي. لأنه كلمة إسلام في ذاته ليست مجرد سلب، ليست مجرد سلب. فلذلك عندما نقول هذا بنك إسلامي، لاحظ كيف المسألة، بنك إسلامي، إيش يعني بنك إسلامي؟ يعني هو ألزم نفسه بأن ينبثق في أعماله على أحكام الإسلام. هيك صار إسلامي. مش شرط أن البنوك اللي تقال عليها إسلامية تكون ألزمت نفسها، ممكن أخذت الإسم، ألزمت نفسها ببعض المعاملات وبعض المعاملات طنشتها، وما أكثر ما هو يعني موجود من هذا الصنف في البنوك الإسلامية يعني في الحقيقة بعد خبرتي حقيقة. لكن إحنا بنقول عندما يقال بنك إسلامي هكذا يجب أن يكون ممكن، لكن أصل الوصف هذا يجب أن يكون بناء على أنك أخذت مفاهيم إثباتية من الإسلام محددة وألزمت نفسك بها، لا أنك أخذت أشياء تشترك فيها مع غيرك، لأنه هذا ليس لا يفصل بينك، لا يميزك عن غيرك بأنك أنت صرت مسلم وهو مش مسلم. واضح كيف الكلام؟ يعني في كثير من المعاملات تقوم بها مثلا بنوك إسلامية وتقوم بها بنوك يقال عنها غير إسلامية، أو بعضهم بيسموها ربوية. هي مش شرط في الحقيقة أنها تكون ربوية في هذه الأشياء، لأنه هذه الأشياء وهذه المعاملات مما تشترك فيها البنوك الإسلامية وغير الإسلامية اللي بيسموها غير إسلامية، لكن غالبا بيقولوا عنها إيش؟ ربوية. هذه بتكون من الأمور اللي مشتركة بين الناس، التي ليست لذاتها يتميز بها المسلم عن غير المسلم، الإسلامي عن غير الإسلامي. وكما قلنا هذه مسألة مهمة جدا، وبإذن الله سنتكلم عليها بتفصيل، وربما تتفاجؤون إذا تكلمنا عليها بتفصيل بهذا النمط، لأنه إحنا متعودين إنه يا إما متعودين هيك إحنا إنه إما إنه كل الدول اللي قائمة كفرية، أو إنه أنا إذا صرت وزير فيها إسلامية بتصير، صح ولا؟ إذا وزير أوقاف غصبا عنها بتصير إسلامية، كيف أنا بتصير وزير أوقاف؟ مش واحد يجي يحكي لي أنت تتكلم عن الدكتور عبد الناصر أبو البصل، لا ما بتكلم عليه، هو وزير الأوقاف الآن صح؟ لا ما بتكلم عليه ولا عن أي وزير في الدولة هذه، ولا أنا بتكلم in general هيك بشكل عام. واضح هي بس هيك عقلية المشايخ للأسف صارت، هيك عقلية المشايخ إنه إذا ما إلهمش نصيب في هذه الدولة كفرية ممنوع، إذا صار لهم شوية في مجلس النواب شوية في كذا كذا، لا ما كيف هذه إسلامية إسلامية صح ولا لا؟ للأسف إحنا هيك صرنا. أنا نظرتي نظرة ثانية يعني غير هذا الأمر، إسلامية وغير إسلامية مبنية على نحو آخر أشرنا إليه في المقدمة التي ذكرناها آنفا. وبالتالي وأهم شيء من التمييزات هذا أنه أنت يجب أن تعلم أن الدول ليست أشخاص حقيقية، هي شخصيات اعتبارية. يعني الدول ما في لها نية، عرفت كيف؟ الدول الدولة نفسها فيها قوانين، وانت بدك تحاكمها بحسب هذه القوانين التي التزمت بها، مش القوانين التي أباحتها وتركتها. وهذا ان شاء الله ايضا سنتكلم عليه، وهو شيء ايضا معروف في القانون، يعني في القانون نفسه معروف، والله سبحانه وتعالى اعلم. اذن قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. لاحظ كيف الإمام الطحاوي ذكر هذه العبارة بعد العبارات السابقة التي كان يتكلم فيها على مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، خالق بلا حاجة، وهكذا. ما علاقة هذه العبارة بالعبارات السابقة؟ هل لها يعني ربط وصل؟ هل لها اتصال تناسق تناغم؟ شو رأيك؟ أنا بحكي ما في لها تناسق، أنا رأيي إنه ما في لها أي ارتباط بينها وبين اللي سبق. شو رأيك يا شيخ؟ أنا بطلت، لا أنا بحكي إنها كل الارتباط بينما سبق. يحكي لك أنا معك كمان. شايف؟ حقيقة لها كل الارتباط بينما سبق، لذلك رتبها عليها ترتيبا، رتبها عليها ترتيبا، بيقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. عن مين كان يتكلم سابقا؟ مميت بلا حاجة، خالق بلا مميت بلا مخافة، ورازق بلا مؤنة، وهكذا. عن مين كان يتكلم؟ عن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين أفعال الله، مفعولات الله. لاحظ كيف المسألة علاقة. يعني هو أول شيء ذكر أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الرب لا رب سواه، بعدين ذكر العلاقة بين الإله وبين مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بعدين ذكر هذه القاعدة. كأنه يريد أن يقول رحمه الله: احرص على أن لا تتوهم أن وجود المخلوقات يفيد الله سبحانه وتعالى بشيء، وأن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه خالق مصور مغن مميت محي إلى آخره يفيده شيئا من جراء المخلوقات. لذلك هو قال إيش؟ ما زال بصفاته، أي صفاته خالق مميت محي، قديما قبل خلقه. مين هم خلقه؟ متعلقات هذه الصفات. شوف كيف المسألة. ما زال بصفاته قديما. إيش يعني قديما يا إخوان؟ قديما يعني لا أول لوجوده ولا لوجود صفاته. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طب ليش قال قبل خلقه هنا؟ طب ما احنا ذكر سابقا أن الله سبحانه وتعالى، وسيذكر لاحقا أن الله سبحانه وتعالى لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ليش هنا قال قبل خلقه على وجه الخصوص؟ لئلا يتبادر إلى الذهن أن الله سبحانه وتعالى يكتسب شيئا أو يزداد كمالا أو يعني تكون له صفة كمال بعد أن خلق الخلق. شوف كيف المسألة. ما زال بصفاته، يعني كل ما نعقله من ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته فهي ثابتة له قبل أن يخلق المخلوقات. هذه قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة عظيمة جدا، وسيفصل فيها الإمام الطحاوي رحمه الله أكثر من ذلك لاحقا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طيب هل في أحد من الناس يقول إن الله سبحانه وتعالى قديم هو قبل خلقه وصفاته ليست قبل خلقه بل بعد خلقه؟ ممكن. شوف العبارة كيف، لو بدنا نحللها يا إخوان، عبارة دقيقة يا شيخ، والله كأنك بتحكي متن من أدق المتون. ما زال الله سبحانه وتعالى بصفاته، ليش ذكر بصفاته؟ مع أنه ممكن يقول ما زال هو يعني ذاته وصفاته، لكن قال بصفاته قديما، يعني ما زال ذاته قديمة قبل خلقه، أيضا ما زالت صفاته قديمة قبل خلقه، لكنه قال ما زال بصفاته. جمع أمرين، جمع العبارتين، جمع القضيتين المفهومين. هو جل شأنه ذاته وصفاته قديم قبل خلقه، يعني لم يطرأ ولا يصح أن يطرأ عليه صفة بعد أن خلق الخلق. ما زال بصفاته قديما قبل إيش؟ خلقه. وذكرنا مفهوم القديم سابقا، تكلمنا عليه، وذكرنا أن القديم يطلق في اللغة على إطلاقين، يعني يصح أن يطلق على أمرين. الأمر الأول هو الذي لا أول له، والأمر الثاني الذي سبق وجوده وجود غيره بزمن، كلاهما يسمى قديما. طبعا واضح أن الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ممكن الواحد يحكي هذا كلام محتمل، يعني يصح أن يصدق على أنه قديم يعني لا أول له، ويصح أن يصدق على أنه إيه؟ أنه سبقهم، أنه متصف بهذه الصفات قبل أن يخلق، لكن مش شرط أنها تكون إيه؟ قديمة، مش شرط أنها تكون أزلية. هذا من حيث الاحتمال، الاحتمال الضعيف جدا محتمل، لكنه في الحقيقة من دون أن نقرأ العبارات التي ستأتي قريبا، من دون أن نقرأ العبارات التي ستأتي قريبا من كلام الإمام الطحاوي، يكفي أن نلتفت إلى قوله قبل خلقه لنعرف أنه لم يرد هذا المعنى أبدا. لأنه محل الكلام، محل الخلاف، إن الله سبحانه وتعالى هل يتوقف شيء من صفاته على خلقه أو لا؟ فهو هنا قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إذن هو كأنه قال لا يتوقف شيء من صفاته على إيش؟ إذن هو بصفاته قديم ولا علاقة لخلقه بإيش؟ بصفاته. والله سبحانه وتعالى أعلم. بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل زعموا أن الله سبحانه وتعالى من حيث الإجمال، هو قديم، ومن حيث الإجمال صفاته قديمة، لكن هناك بعض الصفات زعم هكذا من حيث الإجمال عموما يعني هو قديم وصفاته قديمة، لكن هناك بعض الصفات يتصف بها الله سبحانه وتعالى بعد أن يخلق الخلق. نعم، يتصف بها الله يعني تحدث له، يعني توجد بعد أن لم توجد. لذلك قال يقولون هؤلاء، وسنبين إن شاء الله بعض التفاصيل لكلامهم، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات بعد أن يخلق الخلق. طب الخلق إذا كانوا حوادث حادثين يعني، فإذا هذه الصفات التي هي مشروطة في ثبوتها لله سبحانه وتعالى لمشروطة بالمخلوقات، إذا هي أيضا صفات حادثة، صحيح ولا لا؟ إذا بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل، وهؤلاء هم الذين يشير إليهم الإمام الطحاوي، يقولون إن بعض صفات الله سبحانه وتعالى تحدث في ذاته بعد خلق الخلق، متوقفة في ثبوتها، في وجودها، في نسبتها لله على إيش؟ على حدوث، على خلق المخلوقات. بعض الناس يقولون ذلك، والإمام الطحاوي أصلا ذكر هذه العبارة ردا عليهم، ذكر هذه العبارة ردا عليهم. ولاحظوا أيها الإخوة الأفاضل أيضا، لما أتكلم على يعني طريقة سبك هذه العبارة، بيقول ما زال بصفاته، الباء هنا لإيش؟ الباء في اللغة العربية لإيش؟ لأدنى ملابسة، الإلفاق، يعني دائما ذات الله سبحانه وتعالى موصوفة بصفاته، ما زال بصفاته. شوف كيف، ما زال بصفاته، ما قال ما زال الله مع صفاته، بصفاته، لأن الصفات ثابتة للذات. الإله ينطلق، الله ينطلق هذا الاسم على الذات الموصوف بهذه الصفات. لذلك قال ما زال الله، لو قال ما زال قبل خلقه لتم الكلام، لكنه أراد أن ينبه إلى أن قولنا ما زال يعني الله في ضمن كلمة الله الصفات، في ضمن كلمة مدلول كلمة لفظ الجلالة يندرج فيه إيش؟ مفهوم الصفات، لأنه لا يمكن لنا أن نتصور ثبوت الإله وهو مجرد وهو عاري عن الصفات. لذلك قال ما زال بصفاته قبل خلقه، ما زال بصفاته قبل إيش؟ خلقه. فإذا إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته، إيش يعني بصفاته؟ بعض صفاته ولا كل صفاته؟ كيف استفدت هذه الكلمة إنه كل صفاته؟ ما هو قال بصفاته يعني جمع، بصفاته جمع، اسم جمع يعم جميع الصفات، يعني لا يجوز لك أن تستثني أي صفة من الصفات وتقول إنه هذه كل هذه الصفات قديمة ما عدا هذه الصفة فهي حادثة. كلام الإمام الطحاوي يرد هذا الكلام، ما زال الله بصفاته جميعها قبل خلقه قديما جل شأنه. طيب بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل كما أشرنا قال إن الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا، إذا كان موصوفا بأنه خالق، لا يصح أن يكون خالقا إلا إذا كان خالقا بالفعل. إيش يعني خالقا بالفعل؟ يعني أوجد المخلوقات بالفعل. طيب واحد بيقول له لا، يعني الخالق هو من إذا شاء خلق، هو القادر على الخلق، مش شرط إنه لكي يكون خالقا إنه يكون خالقا بالفعل. تمام. بعض الناس يقولون لا يكون خالقا إلا إذا كان خالقا بالفعل، وكونه خالقا بالفعل هو كمال له، كونه خالقا بالفعل كمال لله. طيب كونه خالقا بالفعل إيش معناها؟ أن الله سبحانه وتعالى ثبت، صفاته ثبتت، ومخلوقاته ثبتت، هي معنى خالق بالفعل. طب ما معنى أن نقول كونه خالقا بالفعل؟ هذا المفهوم الذي يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة، الذات والصفات والمخلوقات التي وجدت بعد أن لم تكن بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المؤلف من هذه المجموعة، ما معنى أن نقول إن هذا هو الأكمل لله سبحانه وتعالى؟ إن الله سبحانه وتعالى يكون أكمل إذا كان خالقا بالفعل. إيش يعني إذا كان خالقا بالفعل؟ ليس معناها إنه إذا كان فقط قادرا على أن يخلق، لا، إذا كان خالقا بالفعل يعني إيش؟ يعني إذا خلق المخلوقات بالفعل، يعني لابد أن تحدث المخلوقات لكي يكون الله سبحانه وتعالى أكمل في الصفات. هناك منهجان، طريقتان. علماء أهل السنة قاطبة، علماء أهل السنة قاطبة يقولون إن كمال الله سبحانه وتعالى ليس موقوفا على كونه خالقا بالفعل. أنا بتكلم الآن على المعنى، كمال الله سبحانه وتعالى ليس موقوفا على كونه خالقا بالفعل. كل أهل السنة قالوا ذلك، سواء أشاعرة ولا ماتريدية، تمام؟ الآن بناء على اصطلاحات لغوية واستعمالات يعني بأصل الإطلاق اللغوي، بعض العلماء إيش قال؟ بيقول اسم الفاعل، اسم الفاعل لا ينطلق على ما يعني ينسب إليه إلا إذا كان الفعل حاصلا بالفعل حقيقة. يعني يعني الكاتب، أنا الآن أتكلم، لا يقال هذا متكلم إلا حال كلامي. شوف كيف بعض الناس يقولون إنه اسم الفاعل يثبت حقيقة للذات حال الفعل. هم بيتكلموا عن إيش؟ بيتكلموا عن إطلاق اسم الفاعل على الذات. هذه مسألة عقائدية ولا مسألة لغوية؟ مسألة لغوية. وضح كيف الكلام؟ طيب بعض الناس يقولون لا، الأمر أعم من ذلك، الأمر أعم من ذلك، بل اسم الفاعل قد ينطلق على الذات في حال أداء الفعل وعلى وفي حال إيه؟ القدرة على أداء الفعل. ما في عندنا مشكلة قياسا على الفعل المضارع، لأنه الفعل المضارع أيضا يطلق على القابلية وعلى الفعلية. يقال يكتب، هذا رجل يكتب، هذا رجل يقرأ. إيش يعني يقرأ؟ مش شرط إنه يقرأ الآن، لا، هو قادر على أن يقرأ، قابل لأن يقرأ. هذا رجل يحمل الأمور الثقيلة، مش شرط إنه الآن يحمل، هو قادر على أن يحمل. لاحظ كيف المسألة. فقياسا على ذلك يقولون اسم الفاعل يجوز أن ينطلق على الذات لا حال أداء هذا الفعل، لا، بل على في حال ملاحظة قيام القدرة على أداء هذا الفعل. ففي هذه الحالة هؤلاء الناس يقولون يصح أن نطلق اسم الفاعل قبل تحقق الفعل، بناء على أنه قادر على الفعل. فيقال هذا كاتب، مش يكتب، كاتب وإن لم يكتب بالفعل، كاتب قبل أن يكتب بالفعل. ليش؟ لأنه قادر على أن يفعل هذا الفعل. شوف كيف المسألة. هذا متكلم، وهذا الإطلاق اسم متكلم، هنا يقولون هذا إطلاق حقيقي، بناء على ماذا؟ على أنه قادر على أن يتكلم حتى وإن كان صامتا. هاتان المسألتان وهذان القولان هما قولان راجعان ليس إلى أصل علم التوحيد أيها الإخوة الأفاضل، هو راجعان إلى استعمال لغوي، راجعان إلى خلاف حاصله إنه إطلاق اسم الفاعل حقيقة على الذات هل يلاحظ فيه فعلية الفعل، منشأ الاشتقاق، أم قابلية الفاعل لأن يفعل، قدرة الفاعل على أن يفعل. بس مسألة لغوية وليست مسألة عقائدية. من ناحية المسألة العقائدية كما قلنا لكم، اتفق أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى لا يكتسب شيئا من الكمالات من مفعولاته، حتى نكون واضحين أكثر، تمام، من مفعول يعني من مخلوقاته، بالضبط كما ينص عليها الإمام الطحاوي، بالضبط، لأنه هذا هو محل النزاع. بالضبط، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، كل ما لله سبحانه وتعالى من كمال فلا يجوز أن يكون متوقفا على شيء من مخلوقاته قبل خلقه، يعني قبل إيش مخلوقاته. هذا الكلام هو كلام إيش عقائدي معنوي، وليس كلاما في من حيثية المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي المسألة اللغوية، إنه إطلاق اسم الفاعل على الذات هل هو حقيقة قبل تحقيق الفعل أم هو حقيقة حال أداء هذا الفعل، هذه مسألة لغوية. بعض العلماء قالوا لا، إطلاق اسم الفاعل إطلاقا حقيقيا يجب أن يكون حال فعل الفعل، يعني عند الفعل، أما قبله إن أطلق اسم الفاعل عليه فيكون إطلاقا مجازيا، مش إنه يكون غلط، بيكون إطلاقا مجازيا. والفريق الثاني قال لا، بل يكون إطلاقا حقيقيا، بل يكون إطلاق. إذن هم خلاف في إيش؟ في الإطلاق، وليس خلافا في أصل التوحيد أو في أصل علم العقيدة، في أصل مسألة عقائدية. واضح إن شاء الله. الأشعري مشهور عنه أو نقل عنه أنه يقول إطلاق اسم الخالق على الله سبحانه وتعالى في الأزل مجاز. شوف كيف، إطلاق اسم الخالق على الله سبحانه وتعالى في الأزل مجاز. هذه مسألة يعني عقائدية ولا لغوية؟ لغوية. طب هل الأشعري يقول إن الله سبحانه وتعالى في الأزل ليس متصفا بالقدرة مثلا على الخلق؟ لا، لأنه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذا محل اتفاق أيها الإخوة الأفاضل، لكنه بيتكلم على إطلاق الاسم، اسم الفاعل على الله في الأزل، يعني قبل أن يخلق بالفعل. هل هو إطلاق حقيقي في اللغة يعني مقابل للمجاز أم هو مجازي؟ بيقول هو مجاز. مجاز متى يكون حقيقة؟ عند الفعل، عند الفعل. الماتريدية والأحناف قالوا بل هذا الإطلاق حقيقة، هذا الإطلاق إطلاق حقيقي. واضح إن شاء الله. هذه مسألة لغوية أم مسألة عقائدية؟ مسألة لفظية في الحقيقة، مسألة لفظية، لأنه المعنى نكرر ونزيد مرة ثانية وثالثة، المعنى الذي هو محل الاتفاق أن الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني الصفات المعاني القائمة بذاته، الكمالات الثابتة لنفسه، مش الإطلاقات اللغوية التي نطلق عليها حقيقة ولا مجاز. مش هنا حصل النزاع، هذا ما لهاش علاقة بهذه المسألة. هذا الكلام الذي يقوله الإمام الطحاوي هنا ليس له علاقة بالمسألة التي لفتنا النظر إليها قبل قليل. الآن نرجع إلى الإشارة إلى ما يقابل الأصل المعنوي الذي ذكره الإمام الطحاوي هنا. إيش الأصل المعنوي؟ إنه ما زال بصفاته قديما، يعني لم يكتسب شيئا من صفاته من مخلوقاته، يعني ليس شيء من صفاته مكتسبا أو متوقفا أو مشروطا بمخلوقاته. الآن بعض الناس كما قلنا آنفا يقولون أن الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا بالفعل يكون أكمل مما لو لم يخلق بالفعل. هذه مسألة لفظية أم مسألة عقائدية؟ شوف كيف المسألة صارت. إذا هناك شوف أكم مسألة الآن تكلمنا عليها، في الإطلاق حقيقة ولا مجاز، الأصل الذي ذكره الإمام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ومن يقول بإيش؟ بأن كون الله خالقا بالفعل أكمل من كونه مجرد قادر على أن يخلق. هذه مسألة إطلاقية يعني لفظية أم هي مسألة عقائدية معنوية؟ مسألة معنوية. فالمخالف فيها مخالف في إيش؟ في العقيدة، وليس مخالفا في مجرد الإطلاق أيها الإخوة الأفاضل. مخالف في أصل التصور، وليس مخالفا في مجرد الإطلاق اللغوي إنه حقيقة ولا مجاز، لا، تصور عن الخالق مخالف. فنزيد هذا كمالا، واعذروني يعني شوية يمكن المسألة تكون دقيقة، لكن المسألة فعلا هي في نفسها دقيقة، ويترتب عليها مسائل كثيرة جدا جدا كثيرة جدا جدا. وجزء كبير من الخلافات اللي في هذا العصر نشأت بين الأشاعرة يعني أهل السنة وغيرهم هي مبنية على هذا الأصل. والحمد لله أنه الإمام الطحاوي رحمه الله أشار مش أشار فقط بل ذكر هذا الأصل ذكرا واضحا بينا. يعني لو ذكرت لو تأملت في كثير من المتون التي كتبها علماء أهل السنة لن تجد تفصيل ذكر هذه المسألة كما هو مفصل في هذا المتن خصوصا هذه المسألة. وسنبين إن شاء الله يعني سنمشي فيها شوية هذه المسألة ببطء نوعا ما لكي يزداد يعني يزداد وضوح هذه المسألة يزداد وضوح هذه المسألة وإنها مسألة مهمة. نعم والله انت بدك تزعل على واحد حنفي لكن اقل ما يمكن انه يكون هذا يعني خطا عظيم جدا في الاسلام. كفر يعني شيء بشع عظيم ليس امرا سخيفا ولا امرا يمكن ان يتسامح فيه ويقول هذا رايي وهذا رايي لا هذا يعني لاحظ هو في بعض الاحناف يعني من حيث المذهب الفقهي كما هو في يعني غيرها من المذاهب بعضهم كفر وبعضهم لم يكفر حقيقة. يعني أنا عامل رسالة خاصة في مسألة التكفير عند المذاهب الإسلامية كلها الشافعية والأحناف وحتى الحنابلة وفي كل هذه المذاهب قاطبة تجد منهم من يكفر للتشبيه والترسيم وتجد منهم من لا يكفر لكن المعتمد عدم التكفير إلا بشروط معينة معتمد عدم التكفير إلا بشروط فإن حصلت هذه الشروط كفر. فالظاهر أنه إطلاق هذه المسألة ممكن تمشي على الظاهر وممكن تمشي على لحاظ هذه الشروط والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن ما نستطيع أن نستفيده منها يعني أقل قدر يستفاد منها إنها مسألة خطيرة إنها مسألة خطيرة والله أعلم. نمشي شوي بعض النصوص التي نريد أن نقف عندها يعني في هذه المسألة. أذان المغرب بقي له 10 دقائق تقريبا طيب نأخذ لنا 5 أو 7 دقائق. ابن تيمية في له رسالة خاصة في شرح حديث عمران ابن حسين حديث عمران ابن حسين الذي يقول يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء ما أول أو يسأله عن أول هذا الأمر عن أول هذا الأمر يا رسول الله أخبرني عن أول هذا الأمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان خلقه وكان عرشه على الماء كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. في شرح هذا الحديث وهو حديث لعمران ابن حسين ابن تيمية ذكر في هذا الشرح تكلم على مسألة الخلق وعلى قول الله سبحانه وتعالى بالتحديد أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق ودار حول هذه الآية وتوصل إلى أنه أفمن يخلق بالفعل كمن لا يخلق بالفعل مش أفمن يخلق من حيث القوة والقدرة كمن لا يخلق مع أنه المناط من الآية والمستفاد استفادة أولية من الآية على القدرة على الخلق وليس على الخلق بالفعل. ففي ضمن مناقشته في هذه الآية وتفصيلات قوله يقول فليس مع الله تعالى هذا كلام ابن تيمية فليس مع الله تعالى شيء من مفعولاته قديم معه. صحيح هذا الكلام صحيح ليس من مخلوقاته ليس مع الله سبحانه وتعالى من مفعولاته قديم معه كلام سليم لا بل هو خالق كل شيء. أنا في الحقيقة يعني قديش قرأت لابن تيمية وما زال الواحد يقرأ ونعيد القراءة وكل ما الواحد يجيب شغلة من خط أنفسنا ونرجع نتأكد منها مرة تانية ما في عنا مشكلة. لكن ما يعني ما عثرت على نص حتى الآن إنه ابن تيمية يقول بقدم شيء غير الله سبحانه وتعالى، بقدم شيء غير الله، مع أن مجموعة من عباراته هنا وهناك قد توحي بذلك، لكنه في الحقيقة ينفيها، ينفي في نصوص أخرى ينفي أن يكون مع الله سبحانه وتعالى شيء قديم، أن يكون مع الله شيء قديم، بل يصرح دائما بألفاظه الصريحة أن كل ما سوى الله فهو إيش؟ حادث، مخلوق، لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، لم يكن حادثا ثم حدث. في بعض عباراته تجد له تعبيرات، وقد ذكرت هذه العبارات أيضا في تعليقاتي على رسالة الإخميني في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول له، إنه ابن تيمية يقول في بعض المواضع لم نرى شيئا إلا خلق من شيء، والله سبحانه وتعالى لم يقل لنا أن أخبرنا أن مثلا خلقنا الإنسان من طين، وخلق الأولاد من الآباء، وخلق الآباء من الطين، وخلق السماوات والأرض من ماء، يعني وما أخبرنا أنه خلق شيئا لا من شيء. هيك مثل هذه العبارات، مثل هذه العبارات تتكرر في كتب ابن تيمية في غير موضع، وقد يفهم منها هيك باللازم إنه كأنه يريد أن يقول إن أصل المادة قديم، يعني محتمل، لكنه في الحقيقة نصوصه تنفي ذلك، مع أنه إذا تأملت في هذه العبارات وحدها قد يتبادر إلى ذهنك أنه يشير إلى ذلك وهو مصحي أنه يحكي، لا بس هو في الحقيقة ينفي ذلك. أنت عثرت له يا شيخ جاد على اسم من هذا الباب؟ أنا يعني فعلا يعني بحثت كثيرا، وإذا واحد منكم يعني قرأ في كتبه وعثر أو وجد يحكي لي، لكن أنا لم أجد شيئا من كتبه يصرح فيها بإيش؟ بقدم شيء غير الله سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله عند ابن تيمية فهو إيش؟ حادث، مخلوق. خلافنا معه في ليس في أنه يثبت قدم العالم المشاهد. أخبرنا عن أول هذا الأمر، هذا الأمر مش هيك نص الحديث ولا أنا غلطان فيه؟ صحيح؟ أيوة، هذا الأمر هو المشار، إنه في هذا، كلمة هذا المشار إلى هذا الأمر، يعني هذا العالم. فهو يقول إنه هذا العالم حادث، والعالم اللي يفترض إن ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى خلقه قبل هذا العالم أيضا حادث، وهكذا لا أول للحوادث، لكن كل عالم خلقه الله سبحانه وتعالى فهو حادث، يعني لا شيء غير الله قديم. هذا أصل أنا يعني أقول دائما إنه ابن تيمية يوافق فيه، من الأشياء المتعينة في الخارج، من الأشياء المتعينة في الخارج. طب وين محل نزاع مع ابن تيمية إذا كان يقول إنه ما ثم موجود سوى الله قديم، موجود سوى الله قديم؟ طب أين محل الخلاف؟ محل الخلاف في مسألة أخرى، وليس محل الخلاف في إن إحنا ننسب لابن تيمية أنه يقول بإنه هذا العالم قديم. ما في حدا بيحكي لابن تيمية هذا الكلام، واضح إن شاء الله يا إخوان؟ نحن لا ننسب لابن تيمية هذا الكلام، لا ننسب لابن تيمية كلاما آخر هو يقوله، يقول به. إيش هو؟ هذه أصل المسألة. يقول ابن تيمية إنه كل فعل وكل مخلوق من مخلوقات الله فهو حادث، لكن لا بداية لمخلوقات الله، ما ثم مخلوق إلا وقبله مخلوق. طب هل كان الله ولم يكن شيء غيره؟ وهنا السؤال، هل كان الله ولم يكن شيء غيره؟ أقول لك لا، مهما تطورت وجود الله فقد كان ومعه شيء من مخلوقاته الحادثة. كيف هذا الكلام بضبط معه؟ أنا مش عارف، يعني حقيقة ما يعني المزج والجمع بين كون كل ما سوى الله حادث، وإنه لم يكن الله سبحانه وتعالى إلا وكان معه بعض الشيء، ثم يقول إنه هذا الشيء حادث، كيف بضبط؟ بيقول بالتسلسل النوعي. فكر في التسلسل النوعي، لن تجد له حاصلا إلا ما سنبينه إن شاء الله بعد، يعني في الدرس القادم أو الدرسين القادمين إن شاء الله، حتى يتبين موضع النزاع بالضبط أيها الإخوة الفاضل في هذه المسألة، التي هي ليست مسألة عبارة عن فقط شيء مبني إن والله إحنا وجدنا كلمة لابن تيمية وما صدقنا وجدناها، لا مش هيك المسألة أبدا. المسألة أرقى من هذا بكثير وأعظم من هذا بكثير. مش إنه ابن تيمية كان يحكي ومنسجم في كلام كثير جيد ومليح ومطيب ثم حكى كلمة هكذا خطأ ومسكناها، مش هيك المسألة أبدا أبدا. وحاشا أن نفعل هذا الفعل أبدا أبدا. هذا فعل السفهاء، فعل السخفاء. إحنا مش سخفاء يا شيخ، ولا علماءنا سخفاء. الرجل كان يتكلم عن أصل عظيم جدا هو يبني عقيدته عليه، وهذا الأصل العظيم هو اللي بيسميه إيش؟ القدم النوعي أو قدم الصفات النوعية، قدم نوع الصفات. هذا أصل عظيم، ما حكاه اعتباطا أو عرضا أو مصادفة أو اتفاقا، بل كتبه في كتبه بطريقة متكررة وكثيرة ومفصلة ومجملة وبكل الأساليب التي لا تترك مجالا لأحد أن لا يفهمه أو أن لا يفهم ما الذي يريده منه أبدا. نص عليه نصا في غير موضع وبأكثر من أسلوب وفي غير مناسبة. هذا هو محل نزاعنا مع ابن تيمية، وليس محل نزاعنا مع ابن تيمية في إيش؟ إنه إحنا ننسب له قدم العالم ولا مش؟ لا، مش هيك المسألة. هي مسألة أعمق شوية، زي لما نتكلم على ابن عربي بنقول ابن عربي يقول بحلول بوحدة الوجود. بيجي لك واحد ابن ناس وطيب بيجي بيحكي لك يا شيخ كيف تنسب لابن عربي هذا الكلام؟ وابن عربي في أول الفتوحات المكية يقول ينفي الحلول والاتحاد. يعني هو مسك إيش؟ إشي كبير، إنه إحنا نقول ابن عربي يقول بوحدة الوجود وابن عربي يقول بنفي الحلول والاتحاد. طب ما هو إذا كان يقول بوحدة الوجود يجب أن يقول بنفي الحلول والاتحاد، ما في تعارض. لكن اللي مش فاهم ما هي وحدة الوجود يتصور أن هناك تعارضا بين قولنا عن ابن عربي إنه يقول بوحدة الوجود وبين قول ابن عربي بإنه إيش؟ ينفي الحلول والاتحاد، وهما لازمان. يعني لا يمكن أن يقول بوحدة الوجود إلا إذا قال بنفي الحلول والاتحاد، لا يمكن. فإحنا ما بنقول إنه ابن تيمية يقول بقدم العالم حتى يأتي واحد ويقول لي انظر كم نص هناك لابن تيمية يقول بعدم قدم شيء غير الله سبحانه وتعالى. ما احنا نعرف هذا الكلام، نعرف هذا الكلام، وليس في هذا الموضع حصل النزاع. وسنحاول إن شاء الله بيان هذا الأمر زيادة بيان يمكن المحاضرة القادمة والمحاضرة التي بعدها، لأن هذه المسألة طويلة الذيل ودقيقة، وإن شاء الله سأحاول أن أبينها يعني بيانا واضحا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله.